أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحاصرا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة، يد المسلم. كان الكلام في قاعدة السوق، وانتهينا من النقطة الثالثة التي تطرقنا فيها إلى مدرك القاعدة، وأقمنا ثلاثة أدلة على قاعدة السوق. الدليل الأول سيرة المتشرعة، والدليل الثاني لزوم اختلال النظام إذا لم نقل بقاعدة السوق، والدليل الثالث الروايات. الرواية الأولى كانت رواية الفضلاء الثلاثة، والرواية الثانية كانت موثقة إسحاق بن عمار، والرواية الثالثة كانت صحيحة البزنطي. طبعا الرواية الأولى أيضا صحيحة السند، وهي صحيحة الفضيل وزرار ومحمد بن مسلم. ذكرنا لكم الرواية بشر المخلدين بالجنة. طبعا وقع اشتباه أنه الإمام ذكر أربع نجباء، زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليس بن البختر المرادي. أنا أمس ذكرت الفضيل بن يسار، الفضيل لم يرد في هذه الرواية، لكن الفضيل أيضا من أصحاب الإجماع الذين لا غبار على وثاقتهم وجلالة قدرهم. لكن الأربعة الواردين في الرواية هم بريد وأبو بصير وزرارة ومحمد بن مسلم. على كل، اليوم إن شاء الله نشرع في النقطة الثالثة وهي يد المسلم. اللحم أحيانا يؤخذ من سوق المسلمين فتجري عليه قاعدة السوق، وأحيانا لا يؤخذ من سوق المسلمين، كأن يؤخذ من يد مسلم لكن له دكان في غير السوق، أو كان له دكان في سوق إلا أنه ليس في سوق المسلمين بل في سوق الكفار. هذا في الهند صادفنا هكذا، السوق ليس سوق المسلمين، الغالبية كفار، لكن هذا البائع مسلم. ففي هذه الحالة هل يمكن أن نأخذ منه اللحم أو الدجاج أو غير ذلك ونحكم بالتذكية أو لا؟ أو افترض ما اشترينا من عنده، أعطانا إياه هدية، هذا المسلم طبخ طبخة وجاء بها هدية لنا، في هذه الحالة هل يمكن ترتيب آثار التذكية على هذا اللحم وعلى هذه الذبيحة أو لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأننا نفهم عرفان من قاعدة سوق المسلمين أن ترتيب آثار التذكية ليس على ذات السوق بما هو مبنى يشتمل على عدة حانات وعلى عدة دور وعدة محلات تجارية، لأن نفهم أنه يمكن ترتيب آثار التزكية على سوق المسلمين بما هو محل جامع لغالبية المسلمين. فإذا ترتيب آثار التزكية لا لبناء السوق بل للمسلمين الخاضعين تحت ذلك البناء. واضح إن شاء الله. وبالتالي السوق أمارة على وجود المسلمين، والمسلم بمقتضى إسلامه يجري على العمل الصحيح، فنحمل عمل المسلم على الصحة. إذن بالتالي يمكن ترتيب آثار التزكية على يد المسلم، وإن لم تكن يد هذا المسلم هي في السوق. واضح ولا؟ وبالتالي يقولون هذا من باب الأمارة على الأمارة. سبحان الله، الأمارة يعني ماذا في اللغة؟ مو الإمارة، الإمارة يعني المملكة أو الدولة، الأمارة يعني العلامة. واضح ولا؟ يد المسلم أمارة على التزكية، يعني علامة على وجود التزكية، والسوق أمارة على يد المسلم، فتصبح قاعدة السوق هي من باب الأمارة على الأمارة، يعني العلامة على العلامة. سوق المسلمين علامة على وجود يد المسلم، ويد المسلم أمارة على وجود التزكية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هي مباحث عملية خاصة للي يعيش في بعض الدول الأوروبية أو الدول اللي فيها كفار كثيرين، اللي يسافر للتبليغ يروح له مثلا لندن أو يروح لروسيا أو الهند أو الصين. نقرأ هذا المقدار. ثالثا، يد المسلم. اللحم تارة نأخذه من سوق المسلمين، وهذا كما عرفنا محكوم بالتزكية، يعني مذبوح شرعا، وأخرى نأخذه من يد شخص مسلم بهدية أو شراء من دون أن يمر ذلك الأخ بسوق المسلمين، كما لو أخذناه منه في البلاد الكافرة. وهل يد المسلم كسوق المسلمين أمارة على التزكية، يعني علامة ودليل على التزكية؟ إننا لو رجعنا إلى الروايات نجدها تعبر بكلمة السوق، إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن الحكم بالإيجاب، يعني نرتب آثار التزكية على يد المسلم، باعتبار أن الأمارية العلامة يعني التي ثبتت لسوق المسلمين لا نحتمل اعتبارها له، اعتبار الأمارية له لسوق المسلمين، بما هو بناء خاص يشتمل على محلات معدودة، وإنما اعتبرت له لسوق المسلمين هذه الأمارية من جهة كونه المحل الذي يهم المسلمين، والكاشف عن كون اليد المأخوذ منها ذبيحة يد المسلم. إذن الأمارة على التزكية في ضوء هذا، الأمارة والعلامة على التزكية هي يد المسلم دون السوق نفسها، وإنما السوق أمارة على الأمارة، السوق أمارة على يد المسلم، ويد المسلم أمارة على التزكية. إذن السوق أمارة على الأمارة، السوق علامة على وجود يد المسلم، ويد المسلم علامة ودليل على وجود التزكية. إذا سوق المسلمين دليل على الدليل، علامة على العلامة. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، وهي هامة جدا، النقطة الرابعة والخامسة من أهم النقاط في هذه القاعدة، السوق أمارة. من يقرأ الروايات خصوصا هذه الروايات الثلاث التي أخذناها، صحيحة الفضلاء وصحيحة البزنطي وموثقة إسحاق بن عمار، هل يفهم منها أن ترتيب آثار التذكية على السوق من باب التعبد الشرعي، يعني الشارع المقدس أعبدنا وجعل السوق أمار على التذكية تعبدا، أو لا هناك جنبة طريقية وكاشفية أن السوق تكشف غالبا عن وجود المسلمين، والمسلمين في الغالب لا يقدمون على عمل إلا بعد نهاية الضوابط الشرعية. من يتأمل في الروايات يتضح له أن قاعدة السوق وأن السوق قد جعلت أمارة على التذكية لا لنكتة تعبدية، وإلا ما معنى مثلا لو جعلت السوق من باب التعبد هل يمكن أن نلتزم أنني حتى لو تيقنت أن هذا البائع في السوق كافر هل يمكن أن أرتب آثار التذكية مع أنه في سوق المسلمين لكنه كافر؟ هل يمكن أن أرتب آثار التذكية؟ أعرف ما يلتزم. خب إذا أقطع أنما يذبح هذا خارج خروج عن محل الكلام، كلامنا في الشك شككته، هل يمكن؟ من البعيد جدا لو التزمنا بالتعبد لوجب أن نرتب آثار التذكية على اللحم المأخوذ من يد الكافر. إذن السوق أمارة لا لنكتة تعبدية ولا لنكتة غير عقلائية، بل الشارع المقدس جعل السوق أمارة لنكتة عقلائية، وهي كاشفية السوق عن كون البائع مسلما وكاشفية يد المسلم عن كونها يد تطبق الشرائط الشرعية للتذكية بدقة. إذن السوق له كاشفيتان، سوق المسلمين له كاشفيتان. الكاشفية الأولى يكشف عن كون يد البائع يد مسلمة، والكاشفية الثانية يكشف عن كون هذه اليد المسلمة تطبق الشرائط والضوابط الشرعية. هاتان الكاشفيتان تستندان إلى نكتة واحدة وهي نكتة الغلبة، مو الديمومة. سوق المسلمين غالبا تضم المسلمين، يعني أكثرية الباعة فيها مسلمون، وأيضا أكثرية المسلمين بمقتضى تشرعهم وتدينهم يجرون على وفق الضوابط الشرعية. فلوجود الغلبة في كلتا الكاشفيتين، لوجود نكتة الغلبة، أصبحت السوق سوق المسلمين أمارة على التذكية. وأظهر نكتة الغلبة الغالب في سوق المسلمين هم المسلمون، والغالب في المسلمين أنهم يجرون على وفق الضوابط الشرعية. واضح إن شاء الله. يتفرع على كون الحجية لا لذات السوق من باب التعبد، بل من جهة كاشفية السوق عن كون اليد الموجودة فيها يد مسلم، تتفرع عدة نقاط، نذكر أربع نقاط. هذه النقاط الأربع ربما لا تتم لو التزمنا أن قاعدة السوق هي من باب التعبد، لكن بما أننا التزمنا أن قاعدة السوق تجري من باب الأمارة ومن باب الكاشفية لنكتة الغلبة، هذه النقاط الأربع تجري. النقطة الأولى السوق لا تكون أمارة على التذكية إلا إذا كان الطابع العام هو الإسلام، وإلا إذا كانت الأكثرية كافرة لا تجري قاعدة السوق. والوجه في هذا الأمر الأول واضح، وإن كان ورد في صحيحة البزنطي لفظة السوق مطلقة السوق لم تر السوق المسلمين، لكن في صحيحة الفضلاء وفي موثقة إسحاق بن عمار ورد سوق المسلمين، ومن الواضح أن هذا العنوان المقيد سوق المسلمين لا ينطبق إلا إذا كانت الغالبية من المسلمين. إذن هذه النقطة الأولى، إذا لم تكن الغالبية من المسلمين لا تجري قاعدة السوق. النقطة الثانية، يترتب على ذلك لو افترضنا أن السوق سوق مسلمين لكن يستوردون الكثير من البضائع الأجنبية، مثلا الأحذية، الأحزمة، الجلود، ما شاء الله هذه الجلود يستوردونها من البلدان الكافرة، وعلمنا أن هذا المسلم لا يبالي عمن أخذ، المهم عنده هو الربح كما هو الغالب في يومنا هذا. في هذه الحالة هل يمكن أن تغمض عينيك وتضع يدك على ذلك الحزام وتقول بسم الله مجراها ومرساها وتقول قاعدة سوق المسلمين جارية، أخذته من سوق الغالب فيها يد المسلم والمسلم في الغالب يعمل وفق الضوابط الشرعية، هل يمكن أن تجري قاعدة السوق؟ لا يمكن أن تجري. لماذا لم تجري؟ لأن صحيح الغالبية هي يد المسلم، لكن علمت أن يد المسلم لا تبالي، أهم شيء الفلوس، هذا حوله، إذا لا تجري قاعدة السوق. لكن لو قلنا أنها من باب التعبد تجري قاعدة السوق، واضح أو لا؟ النقطة الثالثة، سوق المسلمين لو جزمنا بأن بعض المحلات فيه تشتمل على اللحوم المحرمة، علمنا جزما أن بعض المحلات لا تبالي، تأتي بالدجاج الاسترالي والبرازيلي غير المعلوم أنه مذبوح على وفق الشريعة الإسلامية، مو معلوم، أحيانا معلوم أحيانا لا غير معلوم، ومن دول كافرة. في هذه الحالة هل يمكن أن تضع يدك على أي محلين وتشتري أي لحمين وتقول قاعدة سوق المسلمين جارية؟ الجواب لا تجري قاعدة السوق، لأن الأمارية قد سقطت. كيف سقطت الأمارية؟ لتنجس العلم الإجمالي، لأنك تعلم أن هذا السوق بالخصوص بعض المحلات فيه تراعي الضوابط الشرعية وتبيع المذكاة، وبعض المحلات فيه لا تراعي الضوابط الشرعية وتبيع غير المذكى، يتنجز العلم الإجمالي، فيجب اجتناب الجميع، ولا ينحل هذا العلم الإجمالي إلا إذا تيقنت أن هذا المحل الذي أخذت منه اللحم يبيع اللحم المذكى. طبعا هذا ما يجري تقول إذا كل البلد نقطع ولو فيها دكان واحد ما يبيع، نجتنب كل البلد اللحوم الموجودة في كل البلد، نقول هذه شبهة غير محصورة، والشبهة غير المحصورة لا يتنجز فيها العلم الإجمالي. سلامنا في سوق معين، واضح ولا؟ في سوبر ماركت، هذا السوبر ماركت فيه لحوم محرمة وفيه لحوم محللة، واضح ولا؟ أو سوق محلات معينة، في هذه الحالة لا تجري قاعدة سوق المسلمين، هذا على وفق القاعدة طبعا، ما تقتضيه القاعدة إذا بنينا على أن نكتة الأمارية هي الغلبة وغلبة يد المسلم أنه يبالي لأنه لا يبالي. لكن قد يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار أن هذا العلم الإجمالي لا عبرة به، لأنه في موثقة إسحاق بن عمار الإمام عليه السلام يشير إلى كفاية أن يكون الغالب هم المسلمون، يقول لا في هذا السوق فيها كفار. الإمام عليه السلام قال إذا كانت الغالبية للمسلمين فكل ومحولة. وبالتالي الإمام عليه السلام نفى البأس، وبالتالي لا يجب الاجتماع. النقطة الرابعة والأخيرة، قاعدة سوق المسلمين تجري لو كان المسلم في السوق يتعامل مع المذبوح معاملة المدكة. مثلا عنده جلود لللبس او ذبائح للاكل ويتعامل معها معاملة المذكى، يبيعها للاكل او لللبس في الصلاة وغير ذلك، واحيانا يتعامل معها معاملة غير المذكى، كما لو كان هذا اللحم قد اعده لكي يلقي في الزبالة او أعد هذا الجلد لكي يحرقه. هنا لم يتعامل مع المذبوح معاملة المذكى، فلا تجري قاعدة السوق. تجري قاعدة السوق إذا تعامل المسلم مع الذبيحة معاملة المذكى. واضح. نقرأ هذه النقاط، نقاط جدا مهمة لكنها واضحة، أنا قررتها سريعا بس لا بد من التركيز عليها، هذه القاعدة جدا مهمة. النقطة الرابعة، سوق أمارة. من يقرأ الروايات السابقة يفهم منها بوضوح أن السوق ليس أمارة تعبدا ولا لنكتة عقلائية، يبدو أن هنا خطأ مطبعي، ولا لنكتة غير عقلائية. يعني من يقرأ الروايات السابقة يفهم منها بوضوح أن السوق ليس أمارة تعبدا ولا يعني وليس أمارة لنكتة غير عقلائية، بل هو أمارة لنكتة عقلائية، لفظة غير لا بد أن تكون ساقطة، وإلا كيف يقول ولا لنكتة عقلائية بل هو أمارة لنكتة عقلائية؟ فإذا لفظة غير ساقطة، بل هو يعني السوق أمارة لنكتة عقلائية وهي كاشفيته، يعني كاشفية سوق المسلمين عن كون البائع مسلما، وكاشفية هذه الكاشفية الأولى، وكاشفية يده يد المسلم عن كونها يد المسلم تطبق الشرائط الشرعية للتزكية بدقة وبالكامل. وكلتا الكاشفيتين، كاشفية سوق المسلمين عن كون البائع مسلما، وكاشفية يد المسلم عن كونها تطبق الشرائط الشرعية تستند إلى نكتة الغلبة، فإنه لما كان الغالب في السوق تواجد المسلمين فيه فوجود المحل في السوق يشهد عن كون صاحبه مسلما، ولما كان الغالب على المسلمين التحفظ على الشروط الشرعية للتزكية فالأخذ من اليد المحكوم بإسلامها يكشف عن تحقق الشروط. إذن السوق يكشف عن كون اليد المأخوذ منها يدا مسلمة لأجل الغلبة، والأخذ من اليد المسلمة يكشف عن تحقق الشروط الشرعية لأجل الغلبة أيضا، ويتفرع على كون حجية السوق من الناحية المذكورة ناحية الغلبة وليس لنكتة تعبدية، يتفرع الأمور التالية. الأول، ألف، إن السوق لا يكون أمارة على التزكية إلا إذا كان التاجر العام على أصحاب السوق الإسلام بحيث كان الكل أو الأغلب من المسلمين. أما إذا كان الكل أو الأغلب من غير المسلمين فلا يكون أمارة، لا يكون سوق المسلمين أمارة. والوجه في ذلك واضح، بالرغم من إطلاق كلمة السوق في صحيحة البزنطي، راجع صحيحة البزنطي جيم اللي هي في الصفحة 81 بداية، لاحظ يقول أسفل صفحة 80 جيم صحيحة البزنطي، سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة. يأتي السوق مطلقة، السوق مطلقة تشمل سوق المسلمين وسوق غير المسلمين، فإن السوق بما هو سوق بقطع النظر عن كونه سوق المسلمين لا يحتمل أماريته على التذكية. وبقطع النظر عن ذلك، ذلك يعني ماذا؟ هذا أن السوق بما هو سوق بقطع النظر عن كون سوق المسلمين لا نحتمل أماريته على الكذب على التذكية. بالتالي يقول يمكن أن نستفيد، يعني لو واحد قال ما قال أنك لا تحتمل، نحن نحتمل، أنت لا تحتمل نحن نحتمل. يقول إذا نتمسك بظاهر لفظ الرواية يمكن أن نستفيد اعتبار غلبة المسلمين من خلال التصريح بالتقييد المذكور. أي تقييد؟ سوق المسلمين، صحيحة البزنطي فيها السوق، لكن الصحيحة الأولى والموثقة الثانية فيها سوق المسلمين، قيدت السوق للمسلمين. لاحظ الرواية صفحة 80 إلى الصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم. الإمام عليه السلام يقول كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. وموثقة إسحاق بن عمار با يقول إذا كان الغالب عليها المسلمين. واضح. على كل في الرواية الأولى والثانية، بل الرواية الثانية يسأل يقول له إن كان فيها غير أهل الإسلام بعد أفرح له، يقول له فيها كفار فيها غير أهل الإسلام، يقول إذا الغالب عليها المسلمين كل منها لا بأس. واضح إن شاء الله. زين، الرواية الأولى صحة الفضلاء والثانية صحة موثقة إسحاق بن عمار الساباطي. باء، ويترتب على ذلك أيضا، على ذلك أن النكتة للغلبة، يعني أن سوق المسلمين لن ترتب عليها آثار التذكية من باب التعبد. واضح أو لا؟ من جهة كاشفيتها عن المسلمين أن السوق إذا كان يستورد بعض الأحزمة والأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات من بعض الدول الكافرة مع الجزم بعدم مبالاة المسلم المستورد بقضية التذكية، بل تمام همه تحصيل الأرباح لا غير، فلا يجوز شراؤها استنادا إلى أمارية السوق، لأن السوق لا أمارية له بعض ضعف المبالاة بتعاليم الإسلام أو انعدامها. الثمرة الثالثة جيم، ويترتب على ذلك أيضا أن النكتة للغلبة، يعني أن السوق لنكتة عقلائية لا لنكتة تعبدية، أن السوق الإسلامي لو كنا نجزم باشتمال بعض المحلات فيه على لحوم غير مزكاة وليس بإمكاننا تشخيص ذلك المحل عن غيره فلا بد من هجر الشراء من تلك المحلات. لماذا؟ تنجز العلم الإجمالي بعد لسقوط الأمارية، لسقوط السوق عن الأمارية بعد العلم، يعني العلم الإجمالي باشتماله هذا السوق على غير المذكاة، فإن السوق أمارة عند الشك في التذكية لا عند الجزم بعدمها بعدم التذكية. خب هذا مو جزم تفصيلي، مو علم تفصيلي، وإنما جزم إجمالي، علم إجمالي. وبتسليم سقوط السوق عن الأمارية فيما يجزم بعدم تذكيته نقول إن بقاء السوق على الحجية والأمارية للحاف جميع المحلات باطل للعلم بسقوطه عن الحجية للحاف بعضها، وهو ما يجزم باشتماله على غير المذكى، وبقاؤه على الأماري بلحاظ بعض دون آخر ترجيح بلا مرجح. هذا كله كلام في العلم الإجمالي، ترى كله كلام في العلم الإجمالي. مثل علمت بنجاسة أحد الإناءين أقتحمها معا، هذا ماذا؟ هذا شيء يسمونه مخالفة قطعية. خب أقتحم أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، يتنجز العلم الإجمالي. هنا نفس الكلام، اشتري من كذا الدكاكين مخالفة قطعية، كلب غير مذكر. اشتري البعض دون الآخر ترجيح بلا مرجح، يتنجز العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة محصورة. وأما إذا الشبهة غير محصورة فلا يتنجز العلم الإجمالي. وبقاؤه على الأماري بلحاظ بعض دون آخر ترجيح بلا مرجح، فيلزم سقوطه عن الاعتبار بلحاظ أي فرد من المحلات، يعني جميع أطراف العلم الإجمالي. هذا ما تقتضيه القاعدة، بيد أنه يعني لكنه قد يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة كفاية غلبة المسلمين في الحكم بالحلية. وإن علمنا أنه في الظن موجود، لأنه يقول للإمام، يقول له في كافر، كافر بروح يذبحه، قال له في كافر، قال له إذا الغالب في المسلمين لا بأس. واضح ولا؟ فيستفاد من هذه الرواية أنه لا أثر لمثل هذا العلم. إذ ورد فيها لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، هذا مهم هذا المقطع، في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، هذا طيب مهم بعد غير سوق المسلمين. سيأتي إن شاء الله أن لدينا ثلاث أمارات: الأمارة الأولى سوق المسلمين، الأمارة الثانية يد المسلم، الأمارة الثالثة ما صنع في أرض الإسلام. قد شيء ما على يد المسلم لكن صنع في أرض الإسلام. يجيك سير في البحرين أو في إيران، هذا السير من وين مصنوع؟ مصنوع في مصر. هذا الحزام تبني على ماذا؟ على طهارته وعلى تزكيته، لأنه صنع في أرض الإسلام. وممكن يجيك أنت ما تأخذ من سوق المسلمين، تأخذ من سوق كفار، لكن تطمئن أنه مصنوع في دولة إسلامية. لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. دال ويترتب على ذلك أيضا أن قاعدة السوق لنكتة وقلائية لا لنكتة تعبدية، أن يد المسلم إنما تكون أمارة على التذكية فيما لو كان يتعامل مع ما هو تحت يده التعامل الخاص بالمذكى، كعرض الجلود للبيع، يعني هو معتقد بتذكيتها، أو لبسها في الصلاة ومسها برطوبة وما شكل ذلك. أما إذا لم يكن له هذا التعامل، كما إذا احتمل أن احتفاظه باللحم لأجل الإلقاء في المزبلة أو الإحراق، فلا تكون يده حجة لفقدان الأمارية في مثل الحالة المذكورة. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. ونشرع في النقطة الخامسة تحليل نقطة أمارية السوق. لاحظ الترتيب المنطقي. سلمنا الآن في النقطة الرابعة أن قاعدة السوق لنكتة عقلائية لا لنكتة تعبدية. ينبثق هذا السؤال، ما هي النكتة العقلائية؟ هل هي نكتة الغلبة التي أشرنا إليها، أم هي نكتة أخرى؟ الشيخ يشير إلى ثلاث نكات كلها لا تضحك. كلام أضحى زين، لكن نكات لطيفة. يبقى أننا نستظهر من الرواية أي هذه النكات. إن استظهرنا إحدى هذه النكات الثلاث فهي لأن الظهور حجة، إن لم نستظهر هذه النكات الثلاث حينئذ تبقى الرواية مجملة، فنقتصر على القدر المتيقن. أخاف هذه النكات، القدر المتيقن هو أخاف هذه النكات، نأخذ به. واضح إن شاء الله. هذا بحث أيضا جدا هام. ما هي هذه النكات؟ النكتة الأولى أشرنا إليها وهي نكتة الغلبة، يعني أولا الغالب في سوق المسلمين هم المسلمون، هذا أولا. وثانيا الغالب في المسلمين أنهم يجرون على وفق الضوابط الشرعية ويراعون الشرائط الشرعية. السوق على هذا الأساس أمارة من الأمارات، بالتالي إذا اختلت الكاشفية الأولى الغالبية مو مسلمين، ما تجري قاعدة السوق. إذا اختل الشرط الثاني مع وجود الشرط الأول، الغالبية مسلمون لكنهم فسقة والعياذ بالله يراعون الفلوس القروش، بعد ما تجري قاعدة السوق. هذا النكتة الأولى نقرأ. خامسا تحليل نكتة أمارية السوق. من الواضح أن سوق المسلمين بما هو سوق، وبقطع النظر عن ضمن نكتة أخرى لا عبرة به. طبعا هذا البحث مهم نستفيد في التطبيقات كثيرة. وبكلمة أخرى لا نحتمل أن حجية سوق المسلمين قضية تعبدية بشكل بحت، وإلا يلزم أن اللحم المشكوك تزكيته إذا كان بيد الكافر فهو محرم، ولكن بمجرد أن يسحب الكافر إلى المسلم غير المبالي بتعاليم الشريعة يصير حلالا. واضح ولا؟ هذا حديث سيزم الدين. بس لأن في سوق المسلمين حلال، هذا يوم يأخذ طابق يفشخ لراس البقرة وتالي يروح يعطيها مسلم يقول له يلا بيها، يعني هل يحتمل هذا؟ اللحم ماذا في يد الكافر حرام، بس صار في يد المسلم حلال إذا بريته. ولكن بمجرد أن يسعر الكافر إلى المسلم غير المبالي هذا المسلم بتعاليم الشريعة الإسلامية يصير حلالا، فعملية النقل من هذه اليد إلى تلك توجب الحلية بالرغم من الجزم بعدم تحقق اليد، تحقيق اليد الثانية المسلمة عن قضية التزكية. هذا لا يحتمل لا يعقل. وعلى هذا الأساس لا بد من وجود نكتة عقلائية على أساسها تثبت الحجية لسوق المسلمين. وفي تلك النكتة العقلائية احتمالات ثلاثة. الأولى أن أقرأ هذا سريع لوضوحه، وإن كان بحث مهم لكن واضح ما في يعني صعوبة. ألف أن يكون ذلك لما أشرنا إليه سابقا من أن تواجد المسلمين في السوق لما كان هو الطابع العام، هذه الكشفية الأولى، كان ذلك كاشفا عن كون يد البائع يدا مسلمة، هذه الكاشفية الأولى، واليد المسلمة بدورها ولأجل الغلبة، هذه الكاشفية الثانية تكشف عن تحقق شروط التزكية لأن المسلم يراعى الشرائع. والسوق على هذا الأساس يكون أمارة على الأمارة. على أي أساس؟ على أساس نكتة الغلبة يكون أمارة على الأمارة، لأن السوق أمارة على وجود المسلمين والمسلمون أمارة على تحقيق ورعاية الضوابط الشرعية. هذه النكتة الأولى واضحة. النكتة الثانية، السوق بنفسه يكشف عن تزكية الحيوان لقطع النظر عن كاشفيته عن يد المسلم. لماذا؟ لأن هذه السوق ما اسمها؟ سوق المسلمين، يعني يتداول فيها ما يقره الدين الإسلامي. لاحظ النكتة الأولى، السوق يكشف عن يد المسلم، هنا لا، السوق لا يكشف عن يد المسلم، ربما فيه يد كافرة لكن السوق يكشف عن تداول الأشياء الإسلامية. واضح ولا؟ وبالتالي بما أنه تتداول الأمور المقطوع بتذكيتها وتتداول الأمور الشرعية في سوق المسلمين نحكم بتذكية هذا السوق. واضح ولا؟ ما الفارق بين الأول والثاني؟ الفارق هو هذا، لو قطعنا أن هذه اليد يد كافرة بناء على النكتة الأولى لا تجري قاعدة السوق، لأن السوق لم يكشف عن يد المسلم لأننا قطعنا أنه كافر. نعم لو شككنا أنه مسلم أو كافر وكان في سوق المسلمين جرت قاعدة السوق، لكن بناء على النكتة الثانية حتى لو أحرزنا أنه كافر تجري قاعدة السوق لأن سوق المسلمين تكشف عن تداول الأمور الشرعية في سوق المسلمين. واضح. باء أن يكون السوق كاشفا ابتداء عن تذكية الحيوان بلا توسط الكاشفية عن اليد المسلمة، باعتبار أن الغالب فيما يتداول في سوق المسلمين كونه مذبوحا على الطريقة الإسلامية، والثمرة بين هاتين النكتتين تظهر فيما لو كان صاحب أحد المحلات في سوق المسلمين كافرا، فإنه على النكتة الأولى كاشفية السوق عن يد المسلم لا يمكن الحكم بتذكية اللحم المشترى منه، لأن السوق أمارة على إسلام الزاد حالة الشك في كونه مسلما، والمفروض الجسم بكفره، بينما على النكتة الثانية السوق يكشف عن تداول الأمور الشرعية في سوق المسلمين يمكن الحكم بالتذكية، لأن السوق بحكم غلبة تواجد المذكى فيه يكشف عن تذكية اللحم المشكوك الموجود فيه حتى ولو كان بيد الكافر. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة، لاحظ النقطة الثالثة، أن السوق يكشف عن ماذا؟ النقطة الأولى سوق المسلمين يكشف عن يد المسلم، هذا واحد. النقطة الثانية سوق المسلمين يكشف عن تداول الأمور الشرعية. النقطة الثالثة سوق المسلمين لا يكشف عن يد المسلم، إن اليد التي باعتني يد مسلم، ولا يكشف عن تداول الأمور الشرعية، لكن سوق المسلمين يكشف على أن هذا الشيء مرت عليه يد مسلم. شنو الفارق؟ الفارق هو هذا، يمكن اللي باعني الآن كافر، فإذا اختلت النكتة الأولى أنه يكشف عن يد مسلم، واضح ولا؟ لكن هذه اليد الكافرة أخذت اللحم من يد المسلمة، ماذا في سوق المسلمين؟ يعني لابد أن تكون يد مسلم قد مرت على هذا اللحم، وبالتالي هذا اللحم مذكى. فرق بين الأول والثاني، الأول يقول نفس اليد التي باعتني يد مسلم، النقطة الثالثة تقول لا، هذا اللحم مر على يد مسلمين. واضح أو لا؟ بما أنه مر على يد مسلم في هذه الحالة السوق المسلمة بما أنها كشفت على أن اللحم قد مر على يد مسلم بالإجمال، فهذا اللحم محكوم بالتذكية. واضح أو لا؟ ملتفتين. فتصير أيضا السوق أمارة على الأمارة، سوق المسلمين أمارة على يد المسلم في الإجمال، مرور اللحم على يد المسلم إجمالا، إما هذه اليد المباشرة أو غير المباشرة بوصار، ويد المسلم أمارة على تذكية اللحم. واضح. نقرأ هذا المقدار. جيم، أن يكون السوق كاشفا عن مرور مشكوك التذكية بيد المسلم من خلال البيع ونحوه، والانتقال إلى يد الكافر إن كان قد تم من خلال المرور باليد المسلمة. المهم لا بد مر على يد المسلمة إجمالا، لأن الكافر ما دام أحد الأفراد في السوق المسلمة فلا بد أن يكون وصول الدجاج ونحوه إلى يده قد تم من خلال الانتقال إليه من المذابح المسلمة، فالسوق المسلمة على هذا كاشفة بنحو الإجمال عن وجود يد المسلمة، مو أن نفس اليد التي باعتني مسلمة قد مر الحيوان بها، وتلك اليد المسلمة المعلومة بنحو الإجمال هي الأمارة على تحقق التزكية، والسوق على هذه النقطة أمارة على الأمارة، السوق أمارة على وجود اليد المسلمة، واليد المسلمة أمارة على التزكية كما هو الحال في النقطة الأولى، ولا فرق بينهما من هذه الناحية، من ناحية الأمارة على الأمارة. الآن يبين الشيخ حفظه الله الفارق والثمرة بين النقطة الأولى، بين النقطة الثالثة والأولى، وبين النقطة الثالثة والنقطة الثانية. إن شاء الله الفارق بين النقطة الأولى والثالثة والثانية والثالثة يأتي عليها الكلام، والثمرة بينهما يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.